بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضرتكم في بداية هذه الحلقة، وفيها أيضا أودعكم لأنها آخر حلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الدورة الإعلامية، وإن كان في العمر بقية بمشيئة الله تبارك وتعالى سنلقاكم في أيام قليلة قادمة وفي قابل الأيام. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة وما في الدقائق الأخيرة لهذا البرنامج الذي استمر مع حضرتكم على فترات طويلة كنا ننعم فيها بهذه الرحاب اللغوية وهذه الفيوضات واللمسات البيانية التي يمن بها الله تبارك وتعالى على عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. ووصلا بما سبق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام حضرتكم بخير في آخر حلقات هذه الحلقة من البرنامج، على أمل لقاء بحضرتك إن شاء الله في قبل الأيام. دكتور فاضل، وصلا بما سبق واستمرارا لحديثنا عن اللمسات البيانية في القرآن الكريم، سؤال ورد من الأخت سمر عبد الغني، يقول في آية سورة النساء في الآية 163 كلمة أوحينا استخدمها ربنا تبارك وتعالى لكل من سيدنا محمد ونوح وسيدنا إبراهيم، وجاءت كلمة آتينا منفردة لسيدنا داود في قوله تبارك وتعالى وآتينا داود زبورا، لماذا وما اللمسة الجمالية في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. نقرأ الآية التي سألت عنها الأخت. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. صدق الله العظيم. هي هذه الآية جاءت بعد آيات فيها كان يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وبعد أصبح يخاطب هؤلاء ورفعنا يعني يذكر سيئاتهم. لكن هي جاءت عقب هذا الأمر، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني حتى يؤمنوا بي برسول ينبغي أن ينزل عليهم كتاب من السماء. ربنا قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ثم يأتي هذا الرب تعقيبا على ما سأله هؤلاء، قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ذكر جملة أشياء، أنه أوحى إلى مجموعة من الأنبياء وهم يؤمنون بهم ولم يأتوهم بما طلبوا، يعني هم يؤمنون ب نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كما أوحينا. إذن كما أوحينا إلى هؤلاء أوحينا إليك، فإذا كانوا هم يؤمنون بأولئك فإذن الوحي كافي. هذا أمر. إذن إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى إبراهيم، نأتي وكما آتينا داود زبورا، آتيناك كتابا، ذلك وحي فيهم، قد يكون معهم كتب أو لا يكون، وهم لم يسألوا عن ذلك، لم يسألوا عن سليمان ولا يسألوا عن غيره. أيضا لا نزال في صلة الموصول. وآتيناك كما آتينا داود زبورا، لماذا داود زبور؟ لأن الزبور نزل منجما، بمعنى منجم يعني بالتقصيد، كما أنزل القرآن على هذه. أنزل منجم فرقناه على نزل منجما. طيب إذا كان داود أنتم تؤمنوا به ونزل عليه الزبور منجما، إذن هو آتينا كما آتينا داود، إذن هو الوحي كبقية الأنبياء، وآتاه كما آتى داود زبور، هذا آتاه زبورا منجما وهذا آتاه قرآنا منجما، ورسلا قد قصصناهم عليك، أي وأرسلنا رسلا، يعني وكما أرسلنا رسل أرسلنا محمد. ثم قال في الأخير وكلم الله موسى تكليما. تأتي لهذه المسألة، يعني إذن هو وحي وإيتاء كتاب، نأتي إلى وكلم الله موسى تكليما. أين كلم الله موسى؟ إحنا نعرف في مكانين، أولا في الرسالة لما قال إنك بالوادي المقدس طوى، نعم، والتكليم الآخر في الطور لما قال وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. مكانين. إذن هو ربنا كلم موسى في الوادي وفي الطور عليه، وليس أعلى من ذلك. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد صعد إلى سدرة المنتهى. الله الله، أعلى ما الله كان كلم الله موسى عليه هو الطور. الطور. وأما سيدنا محمد فقد صعد إلى سدرة المنتهى. فالآن انظروا الوحي كبقية الأنبياء، وآتاه كما آتاه داود، ورفعه أرفع مما من موسى. نعم. فإذا كل الأشياء التي ينبغي الإيمان بها هو أعطاها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن سقطت الحجة والطلب. الله، فتح الله عليك، ما شاء الله. إذن هذا القرآن الكريم يأتي الحكمة تتناص مع الأسلوب القرآني طبعا، لتتجلى في أسمى آياتها وأجل صورها. نعم، معنا اتصال هاتفي. السيد القاضي عبد الحفيظ من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله يا شيخ. الله والله يحبك. إني لا أحبك في الله. أحبك الله. وأنت كذلك يا أخ خالد. وأحبك في الذي أحببتني فيه. في الحقيقة كنت قد طرحت سؤالي منذ 5 حلقات بالضبط، لكني لم أجد الجواب في الحلقات السابقة من حضرتكم إلى الآن، فهل يمكن لي يعني إعادة طرحه من جديد؟ تفضل. وأرجو الإجابة في نفس الحلقة إذا تفضلتم حفظكم الله. إن شاء الله وبارك الله فيك، تفضل. علمنا في كتب النحو أن حرف ثم حرف للعطف للتراخي في الأسلوب الخبري. نعم. فما سر دخول هذا الحرف في الأسلوب الإنشائي عند قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين؟ وجزاكم الله خير الجزاء. الآن السلام سيد... عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن سيد الكريم سيجيبك الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. سأجيبه الآن. يعني الآن إذا سمحت تفضل. الآن سأجيبه. أولا ثم ليست مختصة بأسلوب إنشائي أو خبري للعلم. نعم. يعني ربنا قال ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. نعم. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال قل ادعوا شركاؤكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم. إذن ثم ليست مختصة بخبر أو إنشاء تماما، هذا أولا. نعم. لأن قال ثم صبوا، وصبوا إنشاء طلب هذا. نعم. قال أفيضوا ثم أفيضوا، وأفيضوا إنشاء. يعني فهو جاء نوضح معنى الإنشاء للسادة المشاهدين، أمر النهي تمني الأمر ترجي. النهي والاستفهام والتمني وعمور طلب والترجي والعرض والتحضيض. نعم. هذا كله يدخل في الإنشاء. هذا أسلوب إنشائي، وهناك أسلوب خبري. خبري الذي يحتمل. نعم. الصدق والكذب. والكذب. بغض النظر عن قائله. نعم. الله ما شاء الله، هذه الإضافة جميلة على كل بالنسبة لي. يعني أنا هو أنا هو بغض النظر عن من قال. بغض النظر عن من قال. قد يكون قائله كاذبا محضا أو صادقا محضا، لكن هو يبقى. ولكن الحكم على الأسلوب. وليس على القائل. الله. وليس على القائل. نعم. إذن من يعني من حيث الإيضاح أولا، من حيث الحكم النحوي، أن ثم ليست مختصة بعطف أو إنشاء. هذا أمر. الأمر الآخر، هنالك أمر أنه ثم قد تكون، يمكن هذا الذي يسأل عنه الأخ السائل، ثم قد تكون لمجرد الترتيب في الإخبار ويقولوها، يعني لأن هي ثم فيها شيء يقولون ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب والتراخي، لا التعقيب الفاء، الفاء ترتيب والتراخي، دخل محمد ثم علي ثم إبراهيم ثم ترتيب والتراخي. هذا هو الذي يثيره النحاة، وأظن هو أظن هذا السؤال الأخ السائل. ثم يقولون تأتي لمجرد الترتيب في الإخبار، في الإخبار يعني ليس في الحوادث في الأحداث. يعني مثل أعطي في المثل، قال تعالى فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذا ليس في تعقيب شيء، يعني الله شهيد عليهم قبل المرجع وبعد، هذا عام، هذا حكم عام ليس في عقب شيء. قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الشاعر قال إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم ساد أبوه والأب قبل، ثم قد ساد قبل ذلك جده. طيب ما هذا؟ هذا ترتيب في الإخبار، يعني نعم. أخبر شيء بعد شيء، وليس إخبار يعني زمني. نعم. ليس ترتيبا زمنيا. النحاة يضربون مثلا يقولون أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. ليس هنالك، يعني ليس إذن هنالك أمران، هناك الترتيب والتعقيب في الأحداث، وهنالك الترتيب في الإخبار. نعم. تخبر عن شيء بغض النظر، بغض النظر عن زمن. الزمن، بغض النظر عن زمنه. نعم. هذا يعني يذكره هذا. أحيانا يكون التراخي في المرتبة، يعني ليس في الزمن، يعني مرتبة أعلى من مرتبة، مثلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذي. زين، هو هل معنى يعني الإيمان بعد هذه بعد الإطعام؟ لا يمكن. صح. نشوف أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمحبة. المقصود أنه أن مرتبة الإيمان وهذه أعلى من تلك، وليس المقصود هنا الترتيب. قطعا لا يمكن، إذا لم يكن مؤمن فليس فيه فائدة، يعني ليس فيه شيء، الإيمان هو أولا يعني. نعم. فإذا هذا يسموه الترتيب، يعني في المنزلة، ترتيب في المنزلة. نعم. تلاحظ هذا فتتراخى، أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة منزلة كبيرة، يقولون خير من ألف كرامة. هذا من حيث الإخبار، من حيث الإخبار وثم ودخولها على الخبر. يبقى الشق الثاني من السؤال، وهو قوله تعالى لماذا دخلت على قوله ثم لا ترونها عين اليقين. أولا أيضا من حيث الأمر، هذه ليست إنشاء، هذا جواب قسم. القسم هو الإنشاء وليس جواب القسم. القسم يعني عندما تقول والله أو أقسم بالله، هذا هو الإنشاء. هذا هو الإنشاء. أما جواب القسم، لا أفعل كذا أو أفعل كذا، هذا ليس داخل في الإنشاء، خبر أصلا يعني العلم من حيث الحكم النحوي، جواب القسم لا يكون إنشاء إلا مع الباء، يصح أن يكون إنشاء في الخبر الطلبي والاستعطافي فقط، يعني بعد غيرها لا يمكن. مثلا أقول مثلا أنت تقول والله افعل أو والله لا تفعل، هذا لا يمكن. نعم. تقول والله لتفعلن، والله لأفعلن، لكن لا يمكن أن يكون جواب القسم طلبي أو إنشائي إلا يعني يكون جوازا في جواب القسم الباء، لما أقول بالله عليك افعل، بالله عليك لا تفعل، بالله عليك هل فعلت، بربك هل ضممت إليك ليلى، هذا. أما في غيرها فلا يكون جواب القسم طلبيا. إذن هذا الجواب أولا خبري، لكن يبقى لما يعني معذرة يكون الجواب إنشائيا يجوز مع الباء فقط في الطلب، غير ذلك يستحيل. لا لا يمكن أن يكون جواب القسم طلبيا، لا يمكن. شوف يعني وتالله لأكيدن أصنامكم، هذا خبر، لأكيدن خبر، تالله هو الإنشاء. نعم. وليس الله تفتأ تذكر يوسف حتى هذا خبر، هذا خبر. إذن فرق بين القسم وجواب القسم. جواب القسم خبر إلا ما استثنيناه أنه يمكن يصح أن يكون مع الباء وحدها من بين أحرف القسم وأدوات القسم. نعم. هذا والباقي خبر. أما السؤال عن قوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم وقرأ ثم لتسألن يومئذ. نعم. قسم ذهب إلى أن ثم هذه للتوكيد، لأن ثم يعني قد تأتي إذا أعدت الجملة ممكن أن تأتي تأكيد كقوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ولكن معذرة فضيلة الدكتور، التوكيد هنا ربما ينصب على التكرار، التوكيد لفظي ينصب على التكرار. أي ما هو قالوا نعم هو التكرار يفيد التوكيد، ويمكن أن يفصل بحرف عطف، لا مانع أن يفصل، لأن يمكن التكرار من دون فصل. استشهدوا بقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن كان فيها كلام هل هي توكيد أو لا، بالضبط يعني فيها كلام، يعني هل فيها هل هي توكيد أو لا، لكن يعني ممكن أن تفصل أو لا تفصل، تكررها نفسها من دون فصل. حضر اليوم أخوك، حضر اليوم أخوك، ممكن. وممكن أيضا تبقى توكيدا مع العاطف، تبقى توكيد كأنك تقول والله ثم والله، كررت، ممكن. فقسم ذهب إلى أن ثم هنا توكيدا، يعني لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قسم ذهب إلى أن توكيد، قسم لا، قال ليس توكيدا، وإنما هذا المشهد مختلف، الأولى عند القبر والثاني في الحساب في يوم القيامة. فإذا ثم أفاد التراخي في الزمن وليس توكيدا. قال لترون الجحيم ثم هذا في القبر، في عذاب القبر لترون الجحيم. نعم. حتى زرتم المقابر. نعم. والثم الثانية لا، هي تراخي في الزمن، هذا سيكون في الآخرة، فيكون بعد الحساب في يوم. فقسم ذهب إلى أنها توكيد، فإذا كانت توكيد تكون بمعنى الجملة الأولى، وإن لم تكن توكيدا أفاد التراخي في الزمن، وهذا الذي يرجحه الأكثر. نعم. يعني ألم تأتي في صدر هذه الصورة فضيلة الدكتور، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا هذه توكيدية، ثم كلا سوف تعلمون. هل العلم الأول هو نفسه ولا في وقت آخر؟ لأ، أيضا العلم علمان، هنالك علم الأول الذي يكون عند المعاينة والمشاهدة عند الاحتضار. نعم. وعند القبر، والعلم الثاني علم آخر بعده، وهو في يوم الحساب ويوم القيامة. فإذا كان العلم الأول، العلم الثاني هو نفس العلم الأول، كانت توكيدا، صارت توكيدية، توكيدا أصبحت. نعم. وإذا كان العلم الثاني غير الأول، لا، ممكن تكون توكيدا، وإنما هذا تراخي بالزمن. الله فضل. وهم يعني هم يعني يقولون هنالك القول الأخير على الأرجح، أن العلمين. نعم. أن العلمين لأن فيها تأسيسا جديدا، تأسيس معنى جديد. الله. نعم. بما سيأتي ويفسره اللاحق بعده. نعم. في عجز الآيات الكريمات. معنا اتصال هاتفي. أستاذ محمود، السلام عليكم. أستاذ علي من الشارقة، معذرة، السلام عليكم. عليكم السلام، الله يجزيك الخير. نأسف لهذا تأخير الجم. الله يجزيك الخير، معلش. لو تكرم الدكتور، أول شيء الله يفتح عليك وبارك فيك إن شاء الله. الله يخليك. بدي أسأل عن كلمة الوصيد في سورة الكهف، وكلبهم باسط ذراعيهم الوصيد، هل هي من غريب القرآن أم هي من يعني باللغة العرب، وهل هي مختصة بغير العاقل يعني؟ جزاك الله خير. نعم. وجزاكم خيرا مثله. أستاذ أحمد من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مجهوداته، وبنشكر أستاذ خالد. الله يكرمك. كنت عاوز أسأل الدكتور، هل لو في كتاب متعلق بموضوع البرنامج بيساعدك في كتب هنا لك، ممكن نقدر نحصل عليه؟ تفضل. إذا أمكن برضو، إذا كان في وسيلة اتصال بالدكتور، جزاكم الله كل خير. وجزاكم مثلنا مثل ما جزانا به ما شاء الله تعالى خيرا مثله. بيسرعتك عن كتاب البرنامج. البرنامج هذا لا، يعني هو لأنه أحيانا شيء جديد، وأحيانا سؤال، وأحيانا من كتب قديمة، لكن عندي في الموضوع، يعني في موضوع التعبير القرآني عموما، سواء كان برنامج أو البرامج الأخرى القديمة. نعم. أو يعني أشياء أخرى. نعم. موجود. يعني وسيلة اتصال بالدكتور أستاذ أحمد من بريطانيا، نرجو أن تتصل مرة أخرى بعد نهاية البرنامج وحديثك الدكتور على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى بعد هذا البرنامج. اتصال هاتف من أبوظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. والله لو سمحت بسأل عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. نعم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فبيستفسر عن فساد هذه النص سوى النص. عن الفساد؟ أيوة فساد في الأرض. ليش مكسورة؟ ليش ليش ايش ليش مكسورة؟ أيوة نعم. معطوفة. هل سمعت يا أستاذي؟ معطوفة عليش. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. لا يعني أو بغير الفساد غير. ما هو يعني هو بيسأل هذا. أليس هذا السؤال هو أستاذ الجليل؟ بسأل عن ليش يعني مكسورة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في يعني الأرض بغير فساد. فكأنما قتل الناس جميعا أو بغير فساد بالضبط. نعم. طيب بغير فساد بيكون يعني ما في حاجة. نعم. لو اعتبرناه بغير فساد بيكون يعني القتل جائز. إيش؟ لا أسمع معذرة مرة ثانية. ماذا يكون يعني؟ يعني لو قلنا مثلا قتل نفسا بغير نفس أو بغير فساد. نعم. فبكون بغير فساد يعني جائز يجوز. إيش ما؟ بيقول لو قلنا من قتل نفسا بغير نفس هذا جائز أو بغير فساد. طيب. معناها يجوز. أو يقصد بغير فساد يعني إن لم تفسد هذه النفس في الأرض وقتلت تقتل؟ بغير إفساد في الأرض فكيف تقتل؟ فكيف تقتل؟ ومن يقتلها فكأنما قتل الناس جميعا. إذا بغير أن تفسد في الأرض كيف؟ بالضبط يعني هو يريد أن يتأكد من هذه النقطة كيف تكون بغير فساد. يمكن نتعرض لها وقت آخر. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله تبارك وتعالى. هنالك سؤال آخر. في قوله تعالى يقول استخدم القرآن الكريم صيغة المصدقين والمصدقات. واستخدم في سورة الأحزاب المتصدقين والمتصدقات، فلماذا حدث؟ ولا سيما الأولى في سورة الحديد الآية 18 والأخرى في سورة الأحزاب. هو الأصل متصدقين. الأصل متصدق اسم فاعل. نعم. والمصدق هو إبدال. ماذا إبدال؟ ماذا إبدال؟ التاء صادا. نعم. تصدق مثل مدثر، تدثر مدثر، تزمل مزمل. يجوز الإبدال معذرة إذا نعم. تقارب الحرفين. هذا يجوز. نعم هذا يجوز. يجوز نعم. هذا يجوز قياسا. هذا ما فيش كلام. بغض النظر عن تقارب الحرفين أو هذا التاء مع يعني هذا التاء مع الدال مع الصاد هذه. نعم. تزين وزين هذه المواطن يجوز فيها الإبدال قياسا. تمام. تبقى الحقيقة هو إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، هو السؤال لماذا أبدل. نعم. في أذكر في يوسف، لأن ذيك ما الأحزاب هو ذكر الأمر الاعتيادي المسلمين يعني الحالة الأولى، بس فقط أريد يعني أنبه على معنى المصدقين حتى يعني الجواب يكون ظاهر للسائل. المصدقين احنا اظن مرت بينا شيء من هذا في مر بينا شيء من هذا في اكثر من مناسبه، ان المصدق مصدقين فيها ابدالان، ابدال بالصاد وابدال عفوا فيها تضعيفان، تضعيف في الصاد وتضعيف في الدال، نعم. والمتصدقين فيها تضعيف واحد وهو في الدال، في الدال. ونحن عندنا نعرف انه هذا التضعيف كثيرا ما يفيد المبالغه والتكثير، مثل كسر وكسر وقطع وقطع، يعني التضعيف كثيرا ما يفيد المبالغة والتكثير. هذا أولا. إذن المصدقين فيها تضعيف للصدقة وتكثير فيها، المتصدقين لا ليس فيها تضعيف وإنما فيها الحالة الطبيعية. هذا من حيث المعنى العام. نأتي للسؤال نفسه، لماذا قال في الحديد المصدقين؟ نعم. مثلا في سورة يوسف أو الأحزاب قال المتصدقين، يعني قال فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، هكذا قال إن الله يجزي المتصدقين. بينما هنا قال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. نلاحظ الفرق بينات هذا الشيء وراح ينسحب على كل ما ورد في القرآن الكريم. نعم. نعم تفضل. أولا في يوسف هم قالوا فأوفلين لنا الكيل وتصدق علينا، يعني هم لما قال المتصدقين مناسبة لتصدق ولم يقولوا اصدق علينا، وهذه الصيغة وردة أيضا في الاستخدام دكتور فاضل. نعم نعم. فهم طلبوا التصدق ولم يطلبوا المبالغة في التصدق في الصدقة، وهذا من كريم خلقهم أنه أرادوا الصدقة ولم يريد المبالغة في الصدقة، طلبوا الشيء القليل يعني الذي أصل الصدقة ولم يريد المبالغة في الصدقة، وأن هذا من كريم الخلق أنه واحد يطلب اليسير يعني. هذا أمر. الأمر الآخر هو قال ربنا إن الله يجزي المتصدقين ولم يقل يجزي المصدقين. لماذا؟ لأن لو قال يجزي المصدقين لكان الجزاء للمبالغ دون من لم يبالغ. الله طبعا. فأراد أن يشمل الأقل طبعا. فيعم من طبعا. أكثر منه طبعا. ثم لما قال إن الله يجزي المتصدقين دخل فيه المصدقون، ما شاء الله دخل فيه صح. لكن لو قال المصدقين ما راح يدخل فيه المتصدقين، سليم سيستثنى سيستثنى منه. فإذا من كل حالة هنالك تناسب المتصدقين نعم لعدة أمور. هذا أمر. نأتي لماذا قال إذن المصدقين في آية الحديد التي هو مناط السؤال. نعم. وماذا قال ربنا؟ قال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فذكر أمرين، المضاعفة والأجر الكريم، هذا يتناسب مع المبالغة في التصدق. يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يعني المضاعفة والأجر الكريم. إذن هذا ماذا يناسب؟ يناسب الذي يبالغ في الصدقة. نعم. المضاعفة مع الأجر الكريم. ثم أيضا هي آية الحديد فيها خط تعبيري واضح، وهو الأمر بالصدقة ودفع الأموال والنهي عن البخل. يعني سورة الحديد لو قرأناها راح نجد فيها هذا الخط التعبيري الواضح والحظ على التصدق وعلى أقراض الله قرض حسن وعلى الإنفاق وعلى النهي عن البخل. يعني أذكر مثل، قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وأنفقوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم رحم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وما يتولى فإن الله. يعني هو جو سورة الحديد فيها جو الإيمان وجو الإنفاق، فناسب وضع هذا في هذا الجو. الله فتح الله عليك دكتور. ولكن حضرتك يعني معذرة إذا نظرنا إلى صيغة مصدق ومتصدق يبدو للوهلة الأولى أن متصدق أكثر في الحروف بزيادة التاء، وهناك يعني من يقول من أصحاب البلاغة إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أولا هذه القاعدة ليست مضطردة بدليل أن فعل من صيغ المبالغة وهي أبلغ من فاعل وأقل حروفا منها، يعني حذر أبلغ من حاذر. نعم حذر أبلغ من حاذر لأن حذر مبالغة، حاذر اسم فاعل. إذن هذه القاعدة ليست مضطردة، لكن نستفيد من هذا اللي ذكرته من حيث الحروف وزيادتها بأمر آخر، وهو عندنا يعني تقريبا في القرآن أمر ظاهر أنه إذا أعطيت كل الحروف يكون الزمن أطول. الزمن يعني أعطيك مثل، قال تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكل من الصالحين. نعم. هذا ما يقول لماذا؟ لماذا قال فأصدق؟ يعني هو هذا يقولها الميت أو اللي أشرف على الموت. نعم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لم يقل فأتصدق. لماذا؟ لأن أتصدق أطول، تحتاج وقت أطول. وأراد أجل قريب، قال لولا أخرتني إلى أجل قريب، وفي هذا الأجل القريب سيضاعف من الصدقة، سيبالغ في الصدقة، يعني أعطيني مهلة قريبة قليلة سأضاعف من الصدقة. الله، يضغط عنصر الزمن مع زيادة، مع زيادة في هذا. ما قال فأتصدق، لأن أتصدق تحتاج وقت، لأن قلت كما ذكرت أطول. نعم. إذن تحتاج إلى وقت أطول. لا، هو أراد عمر قليل، أجل قريب، قال لولا أخرتني إلى أجل قريب. نعم. فناسب إذن الصدقة مع المبالغة. الله، فتح الله عليك. ما شاء الله. يعني اتصلت في الأخ أبو عبد الله من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير على البرنامج الطيب. وجزاك خيرا مثله. عندي تقريبا ثلاث أسئلة. سورة الكهف قالت تعالى رغم الآية 22 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنة. أكيد كلبهم. سؤالك عن الواو أكيد يعني. أيوة الواو. واو الثمانية هذه. أي نعم. وثامنهم كلبهم. وثامنهم الواو. نعم. في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين رغم الآية 14 سورة الواقعة، وفي نفس السورة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعم. رغم 39 في نفس الآية. لماذا قال سبحانه وتعالى هنا ثلة وقليل وقليل ثلة وثلة؟ نعم. وإذا ممكن سورة الكافرون. نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. في الآيات المعنى العام كأنه في تكرار أو شيء أو كما نتصور، فإذا ممكن تفرضون حلقة يعني تفسيرها. حاضر. وبالنسبة للدكتور فرج الله خير، يعني إذا يقدر يألف كتاب عن لمسات يعني لشيء مهم ونهتم فيه يعني. إذا سمح يعني إذا سمح إن شاء الله. إن شاء الله. يعني ونحن نشد على أزرك في هذا الطلب يعني. العلم أن هذه الإجابة الأسئلة كلها سبق أن أجبنا عنها، لكن ممكن نجيب عنها أيضا إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. إذا بقي وقت نجيب عنها في هذه الحلقة. إن شاء الله. ونجلها. إن شاء الله. الأخ محي من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. معذرة للتأخير أخ محي. معلش احنا بنتكلم البرنامج ده عرفناه في مصر قريب جدا، وعايزين ان احنا يستمر، وبنرجو الامير الشارقه بصفه شخصيه يعني انه يتدخل ويستمر البرنامج ده، لانه ده يعتبر من النادر الموجود برنامج على مستوى الفضائيات كلها والقنوات العربيه. والدكتور صالح سمرائي ربنا يفتح عليه ويخليه لنا ويزيده علم، واحنا يعني ده اللي انا برجوه من امير الشارقه بصفه شخصيه وكل المصريين، لان احنا ما سمعناش البرنامج ده الا قريب جدا، فده رجاء ارجو ان هو يعني يستمر هذا البرنامج ان شاء الله. شكرا وجزاكم الله خير. وجزاك خيرا مثله، ويعني نحن نتمنى على الله سبحانه وتعالى ان يكون صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة أن يستمع ويشاهد هذه الحلقة ليسمع هذه الرغبة من مشاهدي، وسوف نقولها له بمشيئة الله تبارك وتعالى. أخ أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. الله يجزاك خير على برنامج. وجزاك خيرا مثله. ودي بس أسأل في سورة الكهف. نعم. في قصة ذي القرنين عندما بدأ بقوله فأتبع سببا. نعم. ثم بعد ذلك قال ثم أتبع سببا. نعم. ثم بعد ذلك قال ثم أتبع سببا، يعني سبب وجود مثلا الفاء أولا ثم. أيوة تمام. حاضر. شكرا جزاك الله خير. وجزاك خيرا مثله. الأسئلة كثيرة ومتواترة كلها تدور في هذا الفلك. معنا سؤال آخر فضيلة الدكتور فاضل السامرائي، يقول أن القرآن الكريم استخدم صيغة الجمع في مثل قوله تبارك وتعالى ضربنا رفعنا قلنا. السؤال، ما المغزى من استخدام صيغة الجمع هذه؟ القرآن الكريم استعمل صيغة الجمع واستعمل الإفراد، يعني فضربنا على آذانهم ممكن في الكهف سنين فتحنا ممكن ورفعنا والإفراد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن يستخدم المفرد والجمع. نعم هذا يسموه ضمير التعظيم. قلنا ضربنا رفعنا ضمير التعظيم يستعمل. إذن إذا كان المقام في مقام التعظيم والتكثير يستعمل في الغالب ضمير التعظيم. نعم و إذا في مقام في مقام آخر يعني مقام التوحيد مثلا أو في مقام آخر هذه العقوبة المنفردة ذرني ومن عندما قال ذرني هكذا يعني المفروض كلها راح تصير بالإفراد يعني هكذا يستعمل الإفراد. لكن أحب أذكر أمر تفضل وهو أن ربنا سبحانه وتعالى في كل موطن في القرآن الكريم بلا استثناء بلا استثناء بلا استثناء نعم إذا استعمل ضمير التعظيم لابد أن يأتي بعده أو قبله ما يدل على الإفراد. لابد قيد. حتى يزيل كل شك من شائبة الشرك لأن هؤلاء عريقين في الشرك اللي نزل عليهم القرآن. نعم شرك فحتى يقولهم أن هذا ضمير التعظيم. الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. استخدم الضمير الجمع في الأول وثم أفرد لا بد صلي لربك لابد إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى أن يقول في الآخر بإذن ربهم. السؤال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ليغفر لك الله يعني بعد أن استعمل ضمير التعظيم رجع إلى الإفراد ما قال لنغفر. هذا في جميع قد ممكن تجي تأتي جملة آيات في التعظيم مثل سورة النبأ لكن لابد أن يأتي يعني الآن لو جاءت إلى سورة النبأ عم يتساءلون عن نعم. كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وبنينا لكن راح تأتي بالأخير وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. أفرد رب السماوات والأرض لابد إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح جعل بالتعظيم لكن قال ليغفر لك الله. الفتح قد يكون يعني يأخذ به الأسباب راح يصير أكثر يعني يأخذ به الأسباب فنالك جيش ويكون كيف يكون الفتح لكن مغفرة الذنوب هي من الله وحده. الله ما شاء الله ليغفر لك الله لا تحتاج إلى الجمع هو الذي وحده يغفر ولن يغفر أحد الذنوب إلا ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا تأخذ أنت تأخذ بالأسباب ويفتح لك والنصر من عند الله وتقدير. لكن عندما جاء إلى الذنوب قال ليغفر لك الله لأن لا أحد يتمكن أن يفعل ذلك غيره ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. نعم. قاعدة مضطردة في القرآن الكريم. سبحان الله. وقال وينصرك الله نصرا عزيزا. هو نصر. هو يعني عنصر الجمع. النصر بحسب ما تأتي من المواطن. يعني هي سياق. لكن أنا قلت يعني أنه في القرآن الكريم هذا ضمير تعظيم. ضمير التعظيم لا يمكن أن يستمر إلى النهاية لا يمكن يعني لابد أن يكون هنالك ضمير أو شيء يدل على الإفراد ضمير أو غير ضمير هذه قاعدة عامة لكن تبقى عادين كل مسألة لو رجعنا إليها معناه لازم نتبع كل السياقات الواردة فيها. نعم نعم. في اختيار هذا على ذاك لسياق. الأخت أم عبد الرحمن من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا يعطيكم العافية على البرنامج الرائع. الله يعافيك. نحن ممنونين ومتشكرين كثير كثير كثير صراحة. أنت يعني أفدتنا لغة وعلما ومتعتنا أكثر بالقرآن، فهمتنا فيه وزدتنا فيه حفظ وإتقان إن شاء الله. دكتور عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، في موضع من القرآن جاء بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وفي موضع آخر جاء بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فما الفرق بينهما؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فلا تكونن من الممترين، في موضع آخر جاء فلا تكن من الممترين، أظن موضع فريد، فما الفرق بينهما؟ السؤال الثالث، جاء في موضع ولتطمئن قلوبكم به، وفي موضع آخر جاء لتطمئن به قلوبكم، فما العبرة في التقديم والتأخير في الجار والمجرور؟ وشكرا جزيلا دكتور. بارك الله فيك، مع السلام. أستاذ وليد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كيف الحال؟ نحمد الله. كيف حال دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك. حياكم الله. حياك الله يكليك. لدي الحقيقة سؤالان. تفضل. السؤال الأول، لماذا جاء التقييد بضمير الفصل كما في قوله تعالى أم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فلو حذف الحال وهو لاعبين كيف يكون الكلام؟ هل يكون الحكم مقيدا؟ وشكرا جزيلا. حذف الحال، هل سيكون الحكم مقيدا؟ والله أحب يعني أجاوب عن هذا الأخير حقيقة. فضل. هذا نحوي. نعم تفضل. هنالك وهم لاحظت حقيقة عند الطلبة، أنه في مصطلح الفضلة. نعم. طب بمعذرة دكتور، ثواني قليلة لتلقى هذه المكالمة من البوسنة. أستاذ محمد من البوسنة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أولا وقبل كل شيء يعني أهنئكم على هذا المستوى الرائع. الله يحفظك. في التقديم وفي العرض وفي كل شيء. بارك الله فيك أستاذي. نحن ننتظر هذا البرنامج كل أسبوع يعني بفارغ الصبر. الله يكرمك. تفضل. لكن عندي اقتراح. تفضل. لماذا لا توضع هذه الإجابات على الإنترنت مثلا في صفحة ما حتى يرجع إليها، حتى لا تكرر الأسئلة؟ نعم والله هذا اقتراح وجيه، سنأخذه ومأخذ الجد. تفضل. والسؤال، في سورة الفتح الآية العاشرة يقول سبحانه وتعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لما لم يقل عليه الله؟ أقصد يعني السياق. نعم. لماذا يعني جاء بالضمير مبنيا على الضم؟ قال عليه. إيه. حاضر. أي أسئلة أخرى؟ وأقول نحن نحتاج هذه البرامج في البوسنة بالذات، لأن البوسنويون متحمسون لتعلم العربية، ولكن يحتاجون مثل هذه الإجابات على هذه الشبهات. لا سيما كما تعرفون هناك صفحة على الإنترنت تقول أخطاء لغوية في القرآن. نعم. سليم. ويكتب فيها مثل هذه الأشياء التي يعني يتفضل الدكتور فاضل السمرائي بالإجابة عليها بكل تواضع وثقة يعني. إن شاء الله أستاذي، سنأخذ هذا الاعتبار محمل الجد بمشيئة الله، وشكرا لك على اتصالك. عودة إلى اللبس والخلط الذي لدى الطلبة. نعم يا رب. فضل. هو عندما يقسم النحاة أركان الجملة إلى عمدة وفضلة، العمدة عندهم هي المسند والمسند إليه، والباقي فضلة أو قيد يسموه. نعم هكذا يقسمون. الفضلة ما ليس من أركان الجملة الرئيسية. وطبعا بالذات هو يعني هو العمدة تعرف المبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبر، نعم، والفعل ونائب الفاعل واسم الفعل يدخل فيه. هذا هو اللي العمدة. هذا العمدة. والباقي سموه فضل أو تكملة. ويقولون أيضا هي هذا الإشكال، أنه الفضل يمكن الاستغناء عنها باعتبار ليست ركنا من أركان الكلام. نعم، العمدة لا يمكن الاستغناء عنها، لابد أن يعني إما أن تكون مقدرة في الكلام أو موجودة. هذا أصل الكلام. هذا الكلام سليم في جملته، لكن الفهم له أحيانا يعني لا يتضح. عندما يقولون الفضل يمكن الاستغناء عنها من الكلام، نعم، المقصود من هذا أولا حتى يكون الجواب أيضا عن السؤال الذي سأله، نعم، الأخ الفاضل، تفضل. المقصود من الكلام من هذا الشيء أنه يمكن أن تتألف جملة من دون فضلة، لكن لا يمكن أن تتألف جملة من دون عمدة. أما من حيث الاستغناء عن الكلام، ليس المقصود بالحذف أو عدم الحذف، لا، لأنه الفضلة قد تحذف وجوبا وجوازا، والعمدة قد تحذف وجوبا وجوازا. نعم. مواطن حذف المبتدأ وجوبا، حذف الخبر وجوبا، حذف الفعل وجوبا في التحذير في مواطن معينة في الاشتغال. إذن المسألة ليست قائمة على الذكر والحذف ولا على المعنى أيضا. يعني ليس معنى ذلك أننا إذا حذفنا الفضلة أو التكملة يكون المعنى سليما دائما، لا. أحيانا كما يقرر النحاة أن معنى الكلام يتوقف على الفضلة، يتوقف على الفضلة. مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا، احذف مرحا. الله، لا يستقيم المعنى ولا تمشي في الأرض. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى حال، احذف الحال. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، لا يستقيم المعنى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، احذف لاعبين. لا يستقيم المعنى، يحتاج إلى معنى آخر. لا لا لابد. نحتاج. إنما الميت من يعيش كئيبا، احذف كئيبا. لا يستقيم المعنى. خلاص. إذا ليس معنى الفضلة أننا يمكن أن نستغني عنه من الكلام، لا، قد يتوقف الكلام على الفضلة. ممكن العمدة يجب أن تحذف وجوبا، لكن يجب أن تبقى الفضلة. الله، ما شاء الله. مثلا التحذير، النار النار، الكلام معناه متوقف على الفضلة على المفعول به. نعم. وقد حذفت العمدة وجوبا. فتح الله عليك فضيلة العالم الجليل أستاذ دكتور فاضل السام الرائي، وإلى أن نلقى حضرتك في قابل الأيام إن كان في العمر بقية إن شاء الله. أشكر حضرتك شكرا جزيلا على رفقتي لك طوال هذه الفترة، والتي أفدت منها إفادة عظيمة على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي، فجزاك الله عني خير الجزاء ومن عليك بالعلم والصحة والعافية. شكرا لحضرتك في نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج لهذه الدورة الإعلامية، تقبل كل شكر واحترامات وتحيات تلفزيون الشارقة وإن كان في العمر بقية. سنلتقي مشاهدي الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية. أخيرا تقبلوا أسرة البرنامج الذين تحملونا طوال هذه الفترة، إن كنا أسأنا فليغفروا لنا، وإن كنا لم نسئ فحسبنا أننا قد اجتهدنا لتقديم صورة بيانية عن أي الذكر الحكيم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. الشكر موصول أيضا من هندسة الصوت عبد الرحمن أحمد وحسن جمحاوي، التصوير الأستاذ جمال الخولي، طباعة إلكترونية الأستاذ مجدي البوسميط وسامي الغاوي، الإضاءة محمد صابر وعتيق محمد، المكالمات الهاتفية الأخ أحمد حبيب، الإنتاج طارق السيد، لمسات بيانية الإخراج عيدة بطي. ولا ننسى أسرة التنفيذ على الهواء مباشرة، وهم أيضا من فريق العمل مراد عبد الخالق وعبد الرحمن علي. مشاهدي الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وغدا لقاء جديد إن كان في العمر بقية، وعشنا قابل الأيام بمشيئة الله تبارك وتعالى. في النهاية أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم وأحذر نفسي من عصيانه تعالى ومخالفة أمره، ولا أجد إلا قول أبي نواس وهو ساجد حينما قال الله تبارك وتعالى: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. إن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا نقول فيه إلا كما شهد أعداء الإسلام والكفرة له. فها هو الوليد بن المغيرة يقول في القرآن الكريم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يخطر هذا على قلب بشر. حتى نلقاكم إن كان في العمر بقية، نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.